زار النواب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري مبيت المشاركين في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية يوم 22 السبت. التقى كيم جي نام وتشي تي بوك والمعنيون وكبار المسؤولين للجنة المركزية للاتحاد ذاته بالمشاركين في المؤتمر وألهموهم وطلبوا منهم أن يصبحوا المنتصرين المشرفين في النضال المقدس لتمجيد أسر كيم جونغ على الدين.